باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. وعن أم هاني فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث تدل على نوع من السلام، وتقدم أحاديث كثيرة في السلام. السلام من أفضل العبادات ومن أسباب التآلف والتحاب والتعارف، كما قال صلى الله عليه وسلم: هو الذي نفسي بيده لا ترجع حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما سئل أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف. وفي الحديث الأول الدلالة على شرعية السلام على الصبيان، وأن المسلم إذا مر على الصبيان سلم عليهم، كما في حديث أنس النبي مر على صبيان فسلم عليهم حتى يتعلموا ويستفيدوا. كذلك السلام على النساء إذا كان ليس هناك فتنة سلم عليهم، كما في حديث أنهم كانوا يزور امرأة من العجائز كانت تعد لهم طعاما بعد صلاة الجمعة، وكان يزورها الصحابة ويسلمون عليها ويأكلوا ما قدمت لهم من الطعام. وهكذا سلام أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه، جاءت إلى النبي يوم الفتح تشفع في أحماء الله فسلمت عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه لا بأس بسلام المرأة على الرجال والرجال على المرأة. وهكذا حديث أسماء بنت يزيد أن النبي سلم على نسوة وأشار إليهن، كل هذا يدل على لا بأس سلم على مر عليه والسلام عليكم، أو على أهل بيته من زوجة وبنات السلام عليكم، أو على غيرهن، لكن بشرط عدم الفتنة. أما إذا كان المر عليهن أو السلام عليهن قد يسبب فتنة فليجتنب ذلك. أما السلام العادي على النسوة الجالسات أو على أهل البيت من غير فتنة فلا بأس بذلك، بل هو السنة. وفق الله الجميع. نعم. عليك صحت حديث أسماء بنت يزيد. ما أعلم فيه شيء، أبو ما أعلم ما أعلم فيه شيء، لكن حديث مشهور معروف. إسناد الحديث معي. نعم. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. من هذا؟ عون المعبود. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين سمعه من شهر بن حوشب يقول: أخبرته أسماء بنت يزيد مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. لا بأس. شهر لا بأس إذا حدث بالسلام. لا بأس. المرأة تبدأ بالسلام. نعم. يعني إذا مرت على رجال هل هي تبدأ بالسلام؟ لا بأس. ما في شيء. لكن ما في فتنة. نعم. حسن الله. شيخ حفظك الله، متى فرض الصوم الله يطول عمرك؟ نعم. متى فرض الصوم والزكاة والحج والزكاة متى فرضت؟ سنة 2 من الهجرة. أما الحج متأخر سنة 9 و10. الصوم تفرض حفظك الله سنة 2 من الهجرة. والحج سنة 9 و10 متأخر. والزكاة فورد أصلها في مكة وآتوا حقه يومها صالح. شكر الله لك. وبعدها تنصيبها وتكميلها كان في المدينة. أحسن الله إليك. إذا كان الرجل في ذروة المية وعطس هل كان على قضاء الحاجة؟ لا.